بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. هذا كلام يريد الحق به سبحانه أن يخبر أهل مكة أن الصيحة الإيمانية التي صاح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في آذانكم لم تكن صيحة مفاجئة للكون، ولكنها صيحة بشر بها على كل لسان رسول. وإذا كنتم قد بعدت صلتكم بالرسل والأنبياء وكنتم على فترة من الرسل، فإن بجواركم أهل كتاب في المدينة يعلمون هذه الحقيقة التي جاء بها رسلهم مؤكدين للعهد الذي أخذه الله عليهم. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق وخلقهم واستعمرهم في الأرض ليكونوا موهوبين من قدرة الله قدرة، ومن غنى الله غنى، ومن علم الله علما، ومن حكمة الله حكمة، ومن رحمة الله رحمة، ومن قاهريات الله قهرة، لأن الكون لا يمكن أن يستقيم إلا إن وجد فيه هذه المتكاملات وإن كانت متناقضة. فالإنسان منا حين يرحم ولده إن لم يقص عليه مرة فأبوته ناقصة. إذن فلا يكفي أن يكون المهيمن على الخلق من الخلق رحيما فقط، وإنما يجب أن يكون قاهرا أيضا، لأن الموقف قد يتطلب القهر. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى لا يريد أن يطبع خلقه على خلق واحد، ولكنه يريد أن يجعلهم ينفعلون للمواقف. فالموقف الذي يتطلب رحمة يكونون رحماء، والموقف الذي يتطلب قسوة وشدة يكونون قساة. ولذلك يكون في المؤمنين أشداء على الكفار رحماء بينهم، فلم يطبعهم على شدة لأن المواقف قد تتطلب الرحمة، ولم يطبعهم على رحمة لأن المواقف قد تتطلب شدة. إذن فقول الحق كذلك: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، لم يجعل الحق المؤمن ذليلا على الإطلاق ولا عزيزا على الإطلاق، ولكنه جعله ذليلا على أخيه المؤمن، لين الجناح رحب الأخلاق، وجعله عزيزا على الكافرين المتأبين على الله. إذن فالحق يريد من خلقه أن يكونوا على خلق الحق سبحانه وتعالى، ولذلك يقول الرسول: تخلقوا بأخلاق الله. فلله قدرة تستعمل بحكمة، فخذوا مني قدرة واستعملوها بحكمة. ولله علم، فحاولوا أن تكونوا عالمين. ولله رحمة، فحاولوا أن تكونوا رحماء. والله جبار، فإذا تطلب الموقف منكم أن تكونوا جبارين فافعلوا، لأن سياسة الأرض وسياسة المجتمع لا تصلح إلا بهذا. وما دام الحق قد أراد من الخلق أن يعمروا هذا الكون، فلا بد أن يضمن لهم منهجا سليما يتركز في افعل كذا ولا تفعل كذا. فإن نحن أخذنا منهج الله الذي سميناه بقانون العرف الحاضر قانون صيانة، فلنفعل ما قال الله افعلوا، ولنترك ما قال الله لا تفعلوا. إن صلعنا ذلك أدت الآلة الإنسانية مهمتها كما يريدها الله. والفساد إنما ينشأ من أنك تجعل الأعمال التي في نطاق افعل تجعلها أنت في نطاق لا تفعل، والأعمال التي يجعلها الحق في نطاق لا تفعل تجعلها أنت في نطاق افعل. فإن طلب أن نقيم الصلاة بفعل صلوا، لنجعلها في نطاق لا تصلوا. إن طلب منا ألا نشرب الخمر ونهى نجعلها في نطاق فعل. إذن فالخلل الإيمان الذي يحدث في الكون ينشأ من نقل متعلقات فعل في لا تفعل، ومن نقل متعلقات لا تفعل تفعل، وما لم يرد فيه افعل ولا تفعل. فقد ترك الله لاختيارك إباحة تفعلها أو لا تفعلها، ولا يفسد الكون بشيء منها. وإذا ما نظرت إلى منهج الله تفعل ولا تفعل وحصرتها، وجدت ما تركه الله بدون افعل ولا تفعل أكثر مما حصره الله في إيه تفعل، فهو لم يقض على حريتك، لم يقض على اختيارك، وإنما فقط ضبطك ضبطا محكما فيما ينشأ فيه فساد الكون. أما الذي لا ينشأ منه فساد فإن شئت فافعله وإن شئت فاتركه. هذا المنهج لا بد أن يزود الله به خلقه من لدن آدم، ثم يواصل هذا إلى أن تقوم الساعة. ليه؟ لماذا؟ لأن الإنسان من الغفلة بمكانة، بحيث الشيء الذي يحدد حريته وحركته فيفعل ولا تفعل يحاول أن يتناساه مرة حتى ينساه. فيشاء الحق أنه بعد كل فترة يرسل رسولا ينبه إلى قانون صيانة الإنسان. ولذلك أخذ الله ميثاق النبيين، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. إذن فكل رسول سابق أخذ الله عليه العهد أن يأتي الرسول بعده فيجعله أول المؤمنين به. طب إذا لم يدركه، إذا لم يكونوا متعاصرين، يعطي منهجه لمن يتبعونه، حتى إذا ما جاء رسول على من تبع الرسول السابق يكون قد علم مقدما أن رسولا سيأتي، وأنه يجب من كمال إيمانه أن يؤيد ذلك الرسول. الذين آتيناهم الكتاب، المقصود بهم التوراة والإنجيل، لأن دول الديانتين العظميين اللي سبقوا الإسلام، يعرفونه أي يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم بالبشارة به وبالإخبار عنه وبالنعت لشكله وصورته. أظن ما فيش أكبر من كده. فإذا كنتم أنتم يا كفار قريش على فترة من الرسل، فبجواركم قوم هم أهل كتاب يعرفون ذلك الرسول. ولا شك أن إخوانكم الذين يشاركونكم في الشرك من الأوس والخزرج يسمعون هذا من أهل الكتاب، أنه قد أطل زمان نبي سنؤمن به ونتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. إذن فالصيحة الإيمانية على لسانه صلى الله عليه وسلم لم تكن مفاجئة للكون. طب وما الذي دعا؟ إذا كانوا هم كانوا يستفتحون به على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. لماذا؟ قال لك الآفة في البلاغ عن الله، أن نأخذ البلاغ عن الله الذي يجمعنا على منهجه، أن يأخذ المبلغون عن الله اللي هم القائمين بأمر البلاغ في الناس يأخذون من ذلك سلطة زمنية لهم. يبقى الفساد جاي منين؟ مش من المنهج، إنما المبلغين للمنهج يروا أنهم أخذوا حظهم وجاههم ومتعهم ونعيمهم، وأن كل شيء يرد إليهم، التقاضي يرد إليهم، والخصومات ترد إليهم، والحكم في الدماء يرد إليهم، والأمر في الصدقات يرد إليهم، كل ذلك مردود إليهم. فماذا يصنعون؟ يألفون هذا اللون من الحياة. فإذا ما جاءت دعوة جديدة لتسلب منهم هذه السيادة، الأول يأيدوا نفسهم بأن هيجي رسول وبتاع علشان يطمنوا سيادتهم. فإذا ما جاء الرسول بالفعل يقول لك جه اللي حيسلب منه السلطة الزمنية والسيادة، فيروحوا معزينه. إذن فالآفة هو أخذ سلطة زمنية من باطن سلطة الله، ثم تدعى أنها سلطة الله. ولذلك لو نظرنا إلى التاريخ الدياني في العالم نجد أن السلطة الزمنية في الدين الذي سبق الإسلام هو الذي أتعب الكون. لماذا؟ لأن الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الكون خلقه بأسرار، هذه الأسرار تعمل في خدمة الكائن وإن لم يدر بها الكائن، إنما هي تعمل في خدمته. فإذا طموحاته العلمية وصلت من المقدمات إلى نتائج يهتدي إلى هذه القوانين. القوانين اللي احنا بننتفع بها الآن: قانون الجاذبية مثلا، قانون السالب والموجب، قانون الازدواج، كل دي قوانين موجودة في الكون. كون الأرض كرة، طب ما هي موجودة من أول ما الكون وجد أنها كرة. الله، تبقى إذا الشمس هي مصدر الحرارة ومصدر الدفء ومصدر النور ومصدر الإشراق، الموجودة أصلنا وإن لم نعلم هذا. إنما بعدين بنأخذ من المقدمات ونصل نحن إلى هذه النتائج. حين نصل إلى النتائج يقال اكتشفوا كذا. هذا تعبير فطري دقيق، ما قالوش ابتكرنا كذا، إنما إيه؟ اكتشفنا كذا. ما اكتشفنا أنه كان موجود في الإيه؟ في الكون، بس مش عارفينه. عدم معرفتك به قصر في الفائدة لك، ولا أنت انتفعت أرضا بالفلك الكل ده والشمس والمجموعة والدورة، انتفعت بها ولا ما انتفعتش؟ انتفعت بالشمس ولا ما انتفعتش؟ عدم علمك بها ما منعش أن تنتفع بها. الأمي الذي يعيش في قرية أو البدوي الذي يعيش في صحراء، حينما تذهب له الكهرباء ألا يضع أصبعه على أي ذر من الأزرار فتطلع الكهرباء؟ استفاد ولا ما استفادش؟ يعمل الموجة كده، تجيله الموجة الأولى ولا الموجة الثانية ولا الموجة الثالثة، يعمل كده المسجل يسجل، ومرة يقول له الله، انتفع ولا ما انتفعش؟ ولكن أيعلم هو لماذا إذا عصل وضع ايده على الزر بتيجي الكهرباء؟ ما يعرفش الحركة دي بتيجي ازاي، الموجب والسالب، وايه الموتورات اللي عمالة تعمل، وايه المهندسين اللي قاعدين، وايه المصانع اللي عمالة تصنع على الضغط، ما يعرفش عليه الا انهم تستفادوا ولا لا. اذا فنحن نستفيد بما في الكون من اسرار وان لم نعلم هذه الاسرار. لكن حين يشاء الله سبحانه ان ينبت سرا في كونه، وللكون اسرار تولد كما يولد الناس، يعني ده يتولد النهاردة، طب يفرض انهم ما كانوش يبحثوا فيه وميلاده جاء، يقوم ربنا يعطيه لهم صدفة، يقول لك ده كان بيبحث في كذا ايه، وبعدين وقع عليه صدفة. اهي صدفة دليل على ان ميلاد السر قد جاء، ولكن مقدمات عملهم ما جاتش. يبقى هو بيعمل في سكة ويجي له سر تاني. ليه؟ لان ميلاد السر جاء ولكن بحثك عن السر لم يجئ. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في آية الكرسي: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إذن فعلم الله في أسرارك، ومتى تحيط أنت به؟ إذا شاء الله أن تحاط ويولد ذلك السر. فإذا كل شيء له مقدمات في الكون مبحوثة تؤدي إلى سر، قد يأتي ميلاد السر وأنت لم تبحث في المقدمة، يقول لك خذ البنسلين صدفة، خد قاعدة إرشميدس اللي عليها الغواصات والبواخر صدفة، الله، خد قانون الجاذبية التفاحة وقعت صدفة، الله، ميلاد السر جاء وبحثهم لم يجد، يوم لازم إيه؟ لكن الأشياء التي لا مقدمات لها في الكون، يعني ما فيش مقدمة تطلع النتيجة، دي محدش يقدر يعرفها أبدا إلا إذا أخبر الله بها. ولذلك يقول هنا: ولا يحيطون، أي خلقه، بشيء من علمه إلا بما شاء. يعلم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. ده نوع تاني بقى خالص، لذلك دول ما بيعلموش غيب. بقى انت لما تدي ابنك تمرين هندسه عشان يحله، نقول انه علم غيب ولا خد من المعطيات وطلع النتيجه؟ يبقى ما خدش اهو. ده ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما ايه. لكن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا، دي مسائل ملهاش مقدمات ايه، ملهاش مقدمات أبدا. حق سبحانه وتعالى جاء فحكم بمنهج السماء شيئا، وترك الناس أحرار في شيء. الأشياء التي لها مقدمة في الكون تبحث في الألف عشان توصل للياء، سبها ما حكمهاش، قال لك ابحث كما شئت في كون الله، وانظر إلى الآيات في الكون عشان تستنبط منها أشياء كثيرة أوي. لكن الشيء اللي ملوش مقدمات في الكون وأهواءنا هي اللي هتحكم فيه، مسكه الله بقانون افعل ولا تفعل، لأن أهواءنا هتختلف. أنت تعوز كذا وأنا عوز كذا، ومدام أنت تعوز كذا وأنا عوز كذا تبقى قوانا متعاندة مش متساندة، يقوم يجي الخراب في الكون. لكن الشيء اللي له مقدمات واحد وتنشأ اتنين واتنين وتنشأ ثلاثة واربعة هنتفق فيها غصب عنا ولا لا؟ تبقى إذا ما فيش خلاف، إذا الشيء الذي له مقدمات يمكن أن تستنبط منها نتائج لتصبح مقدمات تانية يستنبط منها نتائج تانية هنتفق فيها ولا لا؟ تبقى السماء ما تتدخلش فيه، تقول والله دي نشاطات ذهنكم بقى وانا مطمئن على انكم مش هتختلفوا فيه. ليه؟ لانها بنت تجربه وبنت معمل، والمعمل لا يجامل، والماده ما بتقولش ده اولى ولا ده اولى، الماده تدي القانون الروسي زي ما قلنا زمان، ما فيش كهرباء روسي وكهرباء امريكان، ما فيش كيمياء انجليزي وكيمياء المان، انما كل دي ايه؟ أشياء مستنبطة من المادة، والمادة صماء لا تجامل حتبدل. ولذلك قلنا أن يجب أن تتنبهم إلى أن في هذه المسائل اللي ما نختلفش فيه نسرقها من بعض، ده يحاول يسرق اللي عند مين؟ اللي عند الآخر وياخده ويبعت جواسيس ويقول له شوف في الكيمياء عملوا إيه، في الانفعالات عملوا إيه، بنسرق. طب وفي الأهواء بقى بنبعد فيه، نعمل سدود، نقول اوعى المبدأ ده يدخل البلد دي، اوعى الله بقى المبادئ الاهوائية بنمنع ايه دخولها، والمبادئ المادية المبنية على التجربة والمعمل بنسرقها. فربنا قال انا عارف خلقي وحيعملوا هذه العملية، ولذلك سأتركهم احرار يطمحون طموحات العلم كما يشاءون في المادة، لانهم هيضطروا منهم يتفقوا، مفيش ينشأ خلاف هنا ابدا. لكن الاشياء اللي تختلف فيها الاهواء انا هقول لا اعملوا كذا واعملوا كذا حسمته، واذا قلت انا اعملوا كذا وعملت كذا يبقى ما فيش حد مستذل لحد، يبقى انا عملت دي ليه؟ لان ربنا قالها مش لانك انت قلته. فاذا مساله التعالي الانساني مش هتتوجد، يوم كل شيء يتعلق بالاهواء والاختلاف فيه يعمله ربنا في ايه؟ في افعل. والشيء الذي لا توجد للاهواء فيه مجالات يقول ابحثوا ما شئتم، وياكم أن تنظروا إلى آيات في الكون فتعرضوا عنها، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، بيلفتنا إلى أن كل آية وظاهرة نبص فيها بحكمة وإمعان، لأننا نستنبط منها إيه؟ نستنبط منها أشياء تريحنا. الله، الرجل اللي اخترع عصر البخار ده ريح الناس ولا ما ريحش؟ كان شب بقى على ما يجروا الاشياء والحمولات مش عاصر البخار. طب والبخار قدوا من ايه؟ قال لك من ايه بسيطه، كل واحد بيشوفه شاف القدر اللي هو بيعكبك عليه الغطا بتاعه بيرتفع، لما طلعوا شويه بخار رفعت الغطا، قال الله ده البخار ده له قوه يشيل الغطا، طب ما نخليه قوه يعمل عجله. الله، ولما اخترع العجله بدل ما كان يشيله ردب ويتعبه جاب العجله وحطها تحت مش عارف الايه وحط 10 رادب، فبقت حركه واحد تساوي حركه مين؟ حركه 10. خدها منين؟ من انه نظر في الكون بامعان وتدبر. فلو اننا نظرنا في ايات الكون بامعان وتدبرنا ناخد خير ايه؟ ناخد خير كتير. لذلك ترك الله هذا الامر ايه؟ مشاع، وجعل للعلم في كل فروعه مجالات تسمى علما، لان العلم ان تصل الى حقيقة كونية خلاص واقعة وتستطيع ان تدلل عليها بحيث لا تخالف فيما بعد، دي اسمها قضية ايه؟ علم. في ايه بس في علم الدين؟ لا، علم الدين ده زاوية واحدة اللي هي بتحكم هوايا وهواك، انما الشيء الاخر انت احرار في ابحث وده يسبق. ولذلك تجد فيها للمؤمن والكافر والطائع والعاصي، ويمكن الكافر بيبقى اسبق الى هذه الايه؟ الى هذه المسائل. الله، يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى يقول الطموحات التي لها مجالات، يعني اعلموا أن باب العلم فيها واسع. الرسول صلى الله عليه وسلم شوف عظمة الإيمان النبوي، يجي عشان يفصل بين الاثنين. ليه؟ لأن الآفة اللي حصلت للمسيحية إن رجال الدين والمبلغين عن الله أصبحوا متكلمين عن الله ولهم كلام يقول هو ربنا عايز كده وهو مش عايز كده، فأراد رسول الله أن يحمي دينه من هذه الفئة. ماذا صنع؟ قال اعزلوا بين أمر تختلف فيه الأهواء للسماء فيه حكم، وأمر خاضع للتجربة المادية والمعملية. السماء ملهاش دعوة بيه، هي خلقت لكم الحاجة وانتم بشطرتكم بقى ايه؟ شطرتكم ابحثوا. خلقت لكم الماء ونزلتها عذبة من السماء متقطرة جاهزة وبتجري في الانهار، وبعدين تروح مسارب في الارض مره تاخدوها من النهر ومره ما تلاقوهاش في حتم، تلاقوها ايه مخزونه لكم في الايه في الارض، تعملوا ترمبات تطلعوا. عايزين بقى انتوا ترتقوا وتترفعوا بقى، وبدل ما تروح لمجرى الماء وتجيب ميه للبيت توصل الميه لحد البيت بحنفيات، شغل مين؟ شغل عقلك بقى، شغل عقلك في الامور الماديه، ارفع الميه كده في سهريج عالي اعلى من اعلى بيت عشان الميه تروح في الانابيب تستطرق فتصل الى البيت، وبعدين اعمل محابس وحنفيات واعمل وكره، ده طرف في الحياه. يبقى بيجي من دي من الطموح المادي، من الطموح المادي. فيجي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحمي دينه من ان يتكلم فيما ليس من شانه مبلغ عن الله، يقول له ايه مالكش دعوه انت بالحكايه دي ازاي. فيجي يلاقيهم بيلقحوا النخل، واحنا كلنا عارفين تلقيح النخل ولا لا؟ عارفين تلقيح النخل، بنجيب الطلع بتاع الذكر ونحطه في ايه، يقوم البلح تلقيح يعني عمليه احصاب، بنجيب ذكوره واناث عشان. طيب لما ما نلقحش نعم هو يبقى بلح برضه، انما ايه ليه؟ طب ما كان الاصول ما دام ما فيش تلقيح ما يجيش بلح خالص. قال لك لا، لان برضو الريح ساعه ما بيضرب في ذكر النخل بياخد شويه، انما هل تقضي التلقيح؟ يبقى كل واحده تاخد على قد يدها بتبقى بتاع قد كده، انما لما انت بتجيب من هنا وتحط في البتاع بتدي لها كفايتها. الله، يبقى اذا بيطلع شيس على الاول. فشافهم بيعملوا عمليه، قال طيب انتوا لو ما لقحتوش، طب ما هو ينفع برضو. ليه؟ لان عنده ايه في القران وارسلنا الرياح على واقع، فقال ما يمكن احنا ارسلنا الرياح لواقع، انما انت مش ما بتشوفش كده ان في حاجات ثمر انت ما بتعرفش الذكر بتاعه ايه. طب ذكر البرقوق ايه؟ طب ذكر الخوخ؟ طب ذكر المشمش؟ طب ذكر الموز ايه؟ ها؟ طب ذكر العنب؟ ذكر الطماطم؟ انما انت عرفت بس ذكر البلح مش كده ولا ايه؟ الله، يبقى اذا فيه ميكروبات زكريا من الزوج الاول من الممكن للرياح ان تحملها وانت ما انتش عارف اصلها، ويمكن في نفس العود انت بتبحث عنها بره وهي في نفس الايه، في نفس العود، عود الذره. مش انت بتشوف عود الذره كده اول ما بيطلع بتطلع له بتاع شرشيبه من الوسط كده، السنبله اللي بنسميها. طيب وبعدين مش بتلاقي كوز في حضن الورقه كده وطالع له شراشيب زي بتاع الدخان مش كده؟ طيب اهو الهواء بيروح ضارب السنبله دي فتنزل الطلح بتاع الذكوره على الورقه، الورقه تروح مدحرجاها مدحرجاها كده لحد ما تيجي عند الايه الشرشوبه دي، تقوم تلقحه، يقوم الكوز يبتدي ايه يكتر. اللي الكوز ما بيطلعش له شراشيب يطلع ذكر مالوش، ما فيش. ولذلك لما انت تفتح كوز كده وتقول ما سمعتش مره اقول لك دي سنه عجوز؟ يعني ايه سنة عجوز؟ حباية هنا وحباية هنا وحباية هنا مش مرصوص كده، لان الحباية دي هي اللي طلعت الشوشة بتاعتها بره فخدت من الذكر، التانية فتصانة ما طلعتش ما يجيش لها اي حاجة، اهدي في العود نفسه وسنبلة القمح كمان. اذا فارسلنا الرياح على واقع للشيء القريب زي الذرة وزي الغلة، والشيء اللي احنا ما نعرفش له ذكر، انما الشيء اللي معروف له ذكر يبقى معناها انه من الثقل بحيث يقصر الهواء في حمله. خلاص، يبقى لازم من عمل مين؟ من عمل الانسان، يقوم يميزه كده ويعمل له ذكر والباقي ما يعملوش ذكر، فيبقى الرياح لواقح فيما يخف وايه عال قوي. فالرسول قال لو ما لقحتوش برضه هينفع، ودي تجربه ماديه لها دعوه بمنهج السماء دي؟ لا، ما لهاش دعوه بمنهج السماء. فلما عملوا كما اشار الرسول ماذا حدث؟ البلح خاب. فلما خاب، شوف بقى رجولة النبوة، يقول لا اوعوا تسمعوا كلام حد ولو كان محمد بن عبد الله في الامور المادية التجريبية، اوعوا. حسم بهذا ان يتدخل رجال دينه في امر من امور الدنيا ليستقيم منطق الحياة وانطلاقها، ده اللي نفع الاسلام. ولذلك الاسلام يقول لك دين العلم، ان اردت العلم على حقيقته روح لمين؟ للاسلام. انما العلم اللي انت عايز تعمله علم لكل حاجه حتى للتحديد لاحكام الاهواء ما ينفعش العلم فيها دي بقى، لان العلم يبتدي في الاشياء اللي لو بحثنا فيها نلتقي، مش في الاشياء اللي لو تعالى نختلف يقوم اذا نديله لوحتين اثنين. الشيء الاول ايه؟ شيء تختلف فيه الاهواء، هواك وهوايا، يقوم الدنيا يعمل ايه؟ يتدخل ليحسمه بفعل، وبذلك ضمن رجولة المكلف. مفيش حد بيستعلي على حد، انا بعمل دي مش لانك قلت لي، بل لان ربي وربك هو اللي قال، مفيش حاجه ابدا. واذا خضعت انا وانت لالهي يبقى في دي رضاضه، انما لما يكون هواك وهواي اشمعنى ابقى تبعك انت ولا انت تبقى تبعي؟ هنقعد بقى نقف لبعض. فاذا الامور التي فيها اهواء تتدخل فيها السماء، الامور التي فيها طموحات علميه تقول لهم السماء انتوا ايه؟ فرسول الله يضع الامر في ذاته، شو العظمه بقى، ويقول لا انتم اعلم بشؤون دنياكم، اي التجريبيه المعمليه التي لا تختلف فيها الايه؟ لا تختلف فيها ايه؟ الاهواء. الجماعه دول اللي هم اهل الكتاب ما دام عندهم عهد وميثاق انه اذا جاء نبي يصدقوه ويتبعوه ويؤمنوا بيه، قال لك لانهم ركب سماوي يجب ان لا يتعارض. ما دام انت بتقول السماء قالت لي وده بيقول السماء قالت لي، يبقى يجب ان لا يكون تناقض. لما تعملوا تناقض مع بعض تشككوا غير المتدينين في اكلامه، لكن لما يكون تصدقوا يقول يا سلام جه نبي وحيعمل كذا وخلاص انتهت المساله. الله يقول الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وهل عملوا بمقتضى هذه المعرفة؟ لا. ليه؟ قال لك خافوا من أن تؤخذ منهم سلطتهم الزمنية. مش كان في واحد منهم اللي هو ابن أبي، مش كانوا ليلة ما راح النبي في الهجرة كانوا قاعدين يوضبون التاج اللي هيعملوه ملك عليهم، فلما جه سيدنا رسول الله ودخل المدينة قالوا بس استنى بقى الحكاية ده عشان ده حكاية تانية جت، فطبعا يفضل في قلبه غل ولا بفضلش. فالذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كأن سائلا سأل وهل عملوا على مقتضى هذه المعرفة؟ لا ما عملوش كلهم ولا بعضهم. كان الإسلام دقيقا في الحكم، قال لك منهم ناس عملوا ومنهم ناس استكبروا وحبوا السلطة الايه الزمنية. وانا القرآن ما بيظلمش، بقول ان في ناس من اهل الكتاب لما يسمعوا مش عارف القران تفيض اعينهم مما ايه مما عرفوا من الحق، اذا ما ظلمهمش. وناس اسلموا ولا ما اسلموش، لكن الجمهره عملت ايه؟ عادت رسول الله. ليه؟ علشان السلطه ايه؟ السلطه الزمنيه اللي هو هياخدها، كانوا هم بقى الامرين الناهين، وهم اللي اخرجوا امر قياده الارض من ايد رجال الدين. كان قيادة الأرض كلها لرجال الدين، كان أي قضية وأي معضلة في الكون اقرأ تاريخ القانون، شوف كيف نشأ القانون في الكون وانتقل له من كهنوت الجماعة اللي هم منتسبين إلى الدين إلى رجال التقنين البشري. ليه انتقل؟ قال لك لأنهم كانوا كل حاجة يفزعون فيها إلى مين؟ إلى الكهنوت ده، الناس اللي قاعدين في خدمة البيوت للعبادة دي، والحكم ايه؟ يقول لك الحكم كذا الحكم ايه. وبعدين خدوا سلطة زمنية، قاموا جربوا عليهم ان الشيء الواحد حكموا فيه اليوم حكما ثم بعد مدة كده حكموا حكم تاني. الله، طب ما يدي زي دي، قعدوا يعصصوا بقى، قال لك اصل ده بقى يعني دفع وده عمل. الله الله الله، اذا خلقوا لهم سلطة زمنية فكت القانون البشري. يعني اذا انما الاول لو كانوا مستقيمين على الهدى ولا جربش عليهم تناقض في الاحكام ولا جلبش عليهم رشا ولا جلبش عليهم انهم ياخذوا ثمن قليل من متاع الدنيا، كان فضل الامر كده ولا لا؟ كان فضل الامر زي ما هو. طيب ما دام يعرفونه كما يعرفون ابنهم، كان الواجب انه ساعه ما يجي لازم يكون اول الايه؟ اول المؤمنين به. افعلوا ذلك؟ لا ما فعلوش. ليه؟ وعرفها منين؟ ام قال لك ما هو قايل اهو الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون. الله، طب خسروا انفسهم، قال لك ما هم اشتروا بايات الله ثمنا قليلا ليه مناصب الدنيا وجهها وما يعود عليهم من الخير بالاماكن دي، خافوا الرسول اللي جاي جديد والدين اللي جاي جديد يسلبهم هذه الايه المسائل، فاحبوا ان يتمسكوا بها. ام قال لك ده مش خسروا اموالهم، ده خسروا انفسهم، لان في فرق بين ان تخسر المال والمال عاريه مردوده معوضه، انما تخسر نفسك. قال لك ليه؟ ام قال لك لان الصفقه مش معزوله الدنيا عن الاخره، الصفقه الايمانيه بتعمل الايه؟ مش الدنيا لوحدها والاخره لوحدها، لا الدنيا والاخره، عايز تعملها صفقه احكمها ويا بعضك.

عمل عمل هنبحثه عنه. فاذكر جيدا كل عمل تعمله في دنياك، اذكر جيدا انه محصي عليك، وسيأتي يوم لتقف لتسأل عنه، فإياك أن تغيب عنك هذه الحقيقة. اذكر، أو نقول لهم أين شركاؤكم يوم نحشرهم جميعا. بلا حشرناهم، نقول تعالوا بقى الشركاء اللي انتوا كنتوا ايه بتعبدوهم وبتألهوهم وبتقولوا لهم مع كذا، إن قلتم أنكم بتعبدوهم يبقى هذا خسران، وإن قلت إحنا قلنا كنا بنقول شفاعونا عند الله، نقول طب تخلوهم يطلعوا كده يشفعوا عند ربنا، هم فين دول هاتوهم كده يشفعوا عند ربنا، يبقى لا بنفعك ولا بنفعك. ويوم نحشرهم جميعا، والحشر سوق الناس جميعا للمحشر. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. كل زعم في القرآن يبقى كذب. أين شركاؤكم الذين إيه؟ فإن كانوا معبودين استقلالا خلهم ييجوا ينقضوني في انني حشركم كده وجايبكم عشان اعذبكم، وان كانوا عاملين شفعاء عندي ييجوا يظهروا ويشفعوا. لا دول موجودين ولا دول ايه موجودين، بل هتبقى فيهم معركه، هتبقى بينهم وبين بعض ايه معركه. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. شوف التقريع بقى، وكلمه جميعا يعني احسن تقول ده هو حشر اللي حي المشركين بس، لا ده حشرهم حتى ومن اشركوا. ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. الله، لم تكن فتنتهم، قال لك ما هي الفتنه؟ اولا الفتنه لا يعني استعمالات متعدده. الفتنه في الاصل الاختبار، تختبر الشيء لتعرف جيده من رديئه وحقيقيه من زيفه. يجي مثلا للذهب كده ويفتنه على النار علشان يشوف المعادن اللي فيه وليست ايه وليست، والفضة برضه. يبقى اذا الفتنة اصلها ايه؟ الاختبار. الفتنة في ذاتها ليست مذمومة، انما المذموم والممدوح النتيجة اللي نحصل فيها الفتنة. فالامتحانات التي نصنعها لابنائنا اسمها ايه؟ فتنه، بنختبرهم. انما هل دي فتنه مذمومه للكل؟ اللي ينجح تبقى كويس، انما هي مذمومه لمين؟ طب الفتنه دي جايه ليه؟ الاختبار ليه؟ ام قال لك لانه بيتعامل مع انسان له حريه اختيار، حريه اختيار، نشوف اختار ايه بقى، ما دام حريه اختيار نشوفك اخترت ايه على الاول. وبعد ذلك تطلق الفتنه على الشيء الذي يستولي عليك بباطل، يستولي عليك بباطل. تعال بقى هنا، ثم لم تكن فتنتهم مما حشرهم جميعا وقال لهم أين إيه شركاؤكم. طب أين شركاؤهم؟ هم يقولوا ده احنا ما كناش مشركين. طب انتوا بتدافعوا عن مين بقى؟ أولا في ظاهر الأمر أنهم يدافعون عن أنفسهم، خلاص. طيب وفي باطن الأمر المدام مش مشركين يبقى في الشركاء مفيش ايه؟ مفيش شركاء. ايوه الان مفيش شركاء، لان لمن الملك اليوم؟ مفيش شركاء الان. احنا بنتكلم على ايه؟ على زمان لما كان لكم اختيار تعملوا اللي انتوا عايزينه، انما دلوقتي هي مساله اضطرار. فلما وجد الانسان بعد مقام الاختيار في ان يؤمن او لا يؤمن، وان يطيع او يعصي، دي مقام الاختيار، وبعدين جه وجها لوجه امام ربه اللي بيحاسبه، يبقى ايه العمل؟ ام قال لك ده يبقى ايمان اضطرار، ايمان معينه. وهل ايمان الاضطرار ده ينفع ولا ايمان الاختيار هو للمطلوب؟ الايمان الاختيار هو هنا ينفع الكلام ده. ده لا ده ده في الغراره ما ينفعش. قال له الان وقد عصيت قبل، ما عادش ينفع الكلام ده. ليه؟ لانك هنا ايمان اضطرار، ما فيش غير. والحق سبحانه وتعالى يريد منا ايمان ايه؟ وهو لو يريد منا ايمان الاضطرار ما كان ارغمنا على الطاعه ونبقى زي الملائكه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. انما احنا قلنا العمليه الاولى في قهر الايمان لكل اجناس الوجود ما عدا الانسان، دي اثبتت القدره، ان لما ربنا يريد حاجه ما حدش ايه يقدر يعمل مخالفة. إنما حين يريد أن يخلقك مختارا يريد منك أن تذهب إليه بقانون طواعية الاختيار الناشئة عن الحب، هذا التكريم بتاع الإنسان. فلما يجي هو دلوقتي يقول له التفتوا لهم ووجهوا بمسائل إما أن تكون في حسابهم وأغفلوها، وإما أن لا تكون في حسابهم. فلما يفاجئوا كده يقوموا يستعظموا منهم اتخذوا شركاء، لا يجدون مناصا أن يقولوا يا رب ما عملناهاش. يبقوا داول الكذب الإيمان الأول باتخاذ الشركاء بالكذب القول الآن، قالوا ما كنا مشركين. ليه؟ لأن أصلها المسألة تكسف، ومسألة ما كانش صح أنها إيه؟ أنها تحصل أبدا. يقولوا والله ربنا ما كنا إيه؟ ما كنا مشركين. طب لو قالوا صحيح أن اتخذنا شركاء، إحنا اتخذنا شركاء، بقى أنت كمان تكذب في الوقت ده هو؟ طب ده انت كنت تكذب وتعمل في وقت اللي فيه اختيار، انما في عملية الاضطرار ده بيديك صورة من تفكيرهم ومن عقليتهم. طب ازاي لما يقول كده يقول والله ربنا ما كنا مشركين، مع ان ربنا بيقول ايه؟ انهم هم حييجوا عليهم وقت لا ينطقون. ام قال لك لا، ده هول القيامة هيعمل عندهم فزع، هيعمل عندهم ايه؟ حيرة. ولذلك الناس اللي كانوا بيقولوا بقى الناس اللي بيخترعوا حاجات كويسة لخير البشرية، اللي اخترع الأضواء دي والنور، واللي اخترع الصوت اللي بيجي لنا ده ومش عارف، واللي اخترع العقاقير، واللي اخترع الأدوية، واللي اخترع دول، يبقوا يعني ما لهمش ثواب كده في نقول له أيوه ما لهمش ثواب، لأنهم هم اخترعوا دي وفي بالهم الله، مش في بالهم الله. عايزين الإنسانية، الإنسانية ادتهم يا سيدي وعملت لهم تمثيل وعملت لهم تكريمات وعملت لهم جوائز وعملت لهم مش عارف ايه، ولا فيش واحد عمل اي حاجة الا ما المجتمع كله عارف ان هو ده اللي عملها، هو ده مش عمله للإنسانية، اه الإنسانية ادته. وهو الإنسان يطلب أجره من مين؟ مش يطلب أجره ممن عمل له؟ وهل عملوا ذلك لأن الله في بالهم؟ لا، يبقى ما تاخدش منه أجر. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.